به الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. قال الشارح: تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة، فقال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثة. وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيته. المراقبة المحافظة، أي احفظوه في أهل بيته فلا تؤذوهم. قال: وإنما قال الشيخ رحمه الله فقد برئ من النفاق. لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق. أصل الرفض الذي هو عقيدة سب الصحابة والطعن فيهم، قال: إنما أحدثه منافق زنديق، قصده إبطال دين الإسلام، والقدح في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ذكر ذلك العلماء. فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام وهو يهودي أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثه، كما فعل بولس بدين النصرانية. بولس يهودي، بولس بن يوشع يهودي أظهر النصرانية ودخل في دين النصرانية، فمكر بهم وأفسد عليهم دينهم. قال: فأظهر التنسك، ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى سعى في فتنة عثمان وقتله. ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له، ليتمكن بذلك من أغراضه، وبلغ ذلك عليا فطلب قتله، فهرب منه إلى قرقيسيا، وخبره معروف في التاريخ. وتقدم أن وقيل ممن حرقهم علي رضي الله تعالى عنه عند أن حفر الأخاديد، فوضع أولئك الذين خرج من بيته فوجدهم سجودا له، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله. فبعد ذلك أمهلهم ثلاثة أيام، ثم لم يتوبوا، فحفر لهم الأخاديد فوضعهم فيها وأضرم عليهم النيران. وأصل القصة في صحيح البخاري أنه أحرق زنادقة، أن عليا أحرق زنادقة. فقيل بأن عبد الله بن سبأ ممن كان في هؤلاء القوم فأحرقه علي رضي الله تعالى عنه، وقيل ممن هرب. قال: وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمر جلد. ايش عندكم في الطبعات الأخرى؟ جلده جلد المفتري، وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج من الحرورية والشيعة. ولهذا كان الرفض باب الزندقة. من أراد أن يتزندق ويهدم الإسلام يتشيع ويدعي محبة آل البيت. قال: كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام. وأصل الباطنية من الشيعة. قال: فقالوا للداعي، أي ابتداء دعوة الباطنية، كيف ابتداء دعوتهم؟ قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عنده دينك وشعارك وشعارك. يعني لابد أن توطن في نفسه بأن محبة آل البيت هو عقيدتك وهو دينك. قال: واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين. ولابد أن تشعل مسألة الفتنة بين الصحابة، وأن كذلك تظهر للناس ما جرى بين الصحابة مع علي رضي الله تعالى عنه، وأنهم ظلموه ولم يعطوه الخلافة إلى غير ذلك، والغرض من ذلك التحريش والإيقاع. والغرض من ذلك هو التحريش، وكذلك إدخال الأضغان والأحقاد على بعض الصحابة. قال: والتبري من تيم وعدي وبني أمية وبني العباس. التبري من تيم الذي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه منهم، وكذلك عدي الذي عمر بن الخطاب منهم، وكذلك التبري من بني أمية الذي معاوية منهم، والتبري كذلك من بني العباس الذين هم أبناء يعني عمومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقل بالرجعة، وهو رجوع الخليفة، وهل يرجع بعد موته أو يرجع بعد غيبته؟ قيل هذا وقيل هذا. قال: وأن عليا يعلم الغيب يفوض إليه خلق العالم وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم، فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورجدا أوقفته على مثالب علي وولده رضي الله عنهم انتهى. بعد ذلك توقفه على المعائب والأخطاء التي أخطأ وعيب بها علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك المعائب والمثالب التي يعني نسبت إلى أولاده رضي الله تعالى عنهم جميعا إلى غير ذلك. فيكون في بداية الأمر الطعن في الصحابة الذين خالفوا عليا، وبعد ذلك الطعن في علي نفسه. إذن بهذا يكون ذلك الرجل، ذلك الداعي، إذا تماشى معه المسلم أصبح زنديقا كافرا، لأنه يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يلزم من ذلك رد الشريعة، لأن الشريعة نقلت عنهم، وإذا طعن فيهم ردت الشريعة. قال: ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت، ثم إلى سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء عند الفاعلين الضالين. قوله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال الشارح: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم علماؤها شرارها، لأنهم لم يعملوا بالعلم. إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب، يعني ما انتشر الكتاب إلا بهم، وبه قاموا أي دعوا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له في تركه من عذر. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر، أي في تركه للحديث. وهذه قاعدة عظيمة، وهذا من قول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه كما في الفتاوى، أن العالم المعروف والمشهور علمه وثقته وكذلك يعني حرصه على نشر الكتاب والسنة، لو رأيت في كتبه أو في أقواله شيئا مما يخالف حديثا صحيحا، شيئا مما يخالف حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هو الواجب؟ عليك أن تعتقده. قال: فلا بد له في تركه من عذر، لا بد لهذا العالم عند أن قال ذلك القول أو المعتقد إلى غير ذلك المخالف للحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد له من عذر في عدم الأخذ بهذا الحديث. ما هي هذه الأعذار؟ قال: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، يعني هو سمع بهذا الحديث، هذا العالم سمع بهذا الحديث لكن يعتقد بأن هذا الحديث لا يصح سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، سمع الحديث وصح الحديث عنده لكن يقول المقصود بهذا الحديث هو كذا وكذا وليس المقصود بالحديث هو كذا وكذا، فينافي ويباعد ما بين قوله وما بين تلك الدلالة الثابتة في هذا الحديث، فيقول بأن الحديث يدل على شيء آخر. قال: والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، يقول الحديث سمعته وثبت عندي والحديث نص في هذه المسألة لا يحتمل غير هذه المسألة، لكن هذا الحديث قد نسخ، إما أن يكون حديث آخر نسخه أو آية من كتاب الله نسخته. إذن هذه هي الأعذار الثلاثة. قال: فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قوله: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، الذين قدموا الأولياء على الأنبياء وجعلوا الأنبياء الأولياء أفضل من الأنبياء. قال: وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. يعني هذا القول لا يوجد أبدا في أهل العلم وأهل الفضل وأهل الاستقامة، لأن أهل الفضل والعلم والاستقامة يوصون بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومتابعة الشرع الذي جاء به الكتاب وجاء الكتب وجاءت به الرسل والأنبياء. فهذا يستحيل أن يكون من معتقدات بعض أهل الفضل والعلم والاستقامة، وإنما أراد به المصنف الرد على أهل البدع والانحلال والضلال من اتحادية وكذلك متصوفة. قال: فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال: ويسلم تسليما. ففي ذلك أفضلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سائر الناس، لأن سائر الناس يجب عليهم متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلتكون المحبة لله سبحانه وتعالى إلا بشرط متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدلنا على فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سائر الناس. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، يعني امتثل للسنة، نطق بالحكمة، أي نطق بالحق ونطق كذلك بما يتابع أو بما يتابع الكتاب والسنة. قال: ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. وهذا رد على أولئك الذين يعتقدون بأن الأولياء إذا وصلوا إلى مرتبة لا يأخذون من السنة ولا يأخذون من الكتاب، فهذا ليس كما يزعمون بأنه لعلم ولتحقق العلم في نفوسهم، وإنما هذا لكبر في نفوسهم. قال: والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، أي بالهوى وبإرادة الشيطان. قال: فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس، أي أن هذا الرجل غش نفسه. وفي مجموع منهاج السنة كما كتبنا في الحاشية: بدل الغش عيش، وهذا عيش النفس، لكن كأن ما هو ثابت هنا هو صحيح، غش النفس. قال: وهو من الكبر، فإنه شبيه بقول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. وهذا هو فعل المتصوفة والغلا منهم، يظن أنه باجتهاده في العبادة، ما يسمون ذلك من الرياضة وكذلك تهذيب النفس وتربية النفس إلى غير ذلك من المصطلحات والعبارات الصوفية، أنه إذا أدرك ذلك ووصل إلى هذا المقام فإنه قد وصل إلى مراتب الأنبياء، بل بأنه فاق الأنبياء. قال: ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، من مشكات خاتم الأولياء، يعني أن الأنبياء والرسل يرجعون إلى الأولياء. قال ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، فالرسول يأخذ منهم. قال ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه، ليس له صانع مباين له، ولكن هذا يقول هو الله. وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، يعني كلهم جعلوا الكون شيئا واحدا واجب بنفسه، يعني جعلوا الكون شيئا واحدا، لكن ذلك الصوفي يقول وذلك الغالي الاتحادي يقول هو الله، هذا الكون هو الله. وأما فرعون أنكر الله فلا يقول هذا الكون هو الله. قال وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن وادعى ذلك لنفسه بأنه هو الإله وهو الرب. قال لكن قال فرعون في الباطن، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، واستيقنتها أنفسهم، كانوا على يقين من ذلك، على إثبات الصانع، على إثبات الله سبحانه وتعالى. قال وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق، يعني لا فرق بين خالق ومخلوق. قال كابن عربي وأمثاله من الاتحادية. قال وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره، الشرع الظاهر من صلاة وصيام وحج إلى غير ذلك، قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم. النبوة ختمت فلا مزيد ولا تغيير للشرع، لكن الولاية لازالت مستمرة، فإذا كانت مستمرة فهي أعلى من النبوة كما سيأتي إيضاحه. قال وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها، أي مستفيدون من الولاية ومن أهلها، كما قال أي ابن عربي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، يعني في طريق وسط، البرزخ الشيء الحاجز بين شيئين، فويق الرسول، النبوة منزلتها فوق الرسالة، ودون الولي يعني بأن الولاية أعظم وأرفع منزلة من النبوة. قال وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين، أي الذين يسيرون مع الكتاب والسنة، كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والنبوة أخص من الولاية، والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي أيضا في فصوصه، كتاب الفصوص والحكم له، وهو كتاب مطبوع موجود، قال ولما مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضع اللبنة، وهذا حديث ثابت في الصحيحين. قال وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، أي كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، النبي في موضع لبنة، وأما الولي فيكون في موضع لبنتين، هذا يدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فيكمل الحائط، عندنا بالتاء فتكمل الحائط بالتاء، في بعض النسخ بالياء فيكمل الحائط، فيكمل الحائط، فيكون الفاعل يعود إلى ذلك الولي، فيكمل الولي الحائط، وكأن الياء أنسب من التاء، وإذا قلنا فتكمل الحائط كأنه يعود إلى النفس ويرى نفسه تنطبع في موضع اللبنتين فتكمل الحائط فيعود إلى النفس. قال: والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، يعني كما في الحديث، واللبنة الفضة هي ظاهره أي التي يراها الناس هي الظاهر، وما يتبعه فيه من الأحكام من الأحكام الظاهرة، كما هو آخذ عن الله في السر. الولي يأخذ عن الله في السر، في بعض النسخ آخذ عن الله في الشرع، لكن في منهاج السنة وكذلك كتاب الخصوص لابن عربي رأينا كلمة السر، كلمة السر كما هو آخذ عن الله في السر، لا يأخذ عن كتاب ولا سنة وإنما يأخذ عن الله في السر. قال: ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي الذي يوحى إليه إلى الرسول. إيش عندكم في طبعة الرسالة؟ ها؟ ها؟ الذي يوحى إليه إلى الرسول، الذي يوحى إليه إلى الرسول في بعض النسخ، يعني في كلام شيخ الإسلام في كتبه، الذي يوحي به بدل إليه به، الذي يوحي به إلى الرسول، الذي يوحي به إلى الرسول، والمعنى واحد، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك يعني جبريل الذي يوحى إليه إلى الرسول، هذا واضح، أو الذي يوحي به إلى الرسول، وكذلك هذا معنى واضح. فهذا الولي لا يأخذ عن جبريل ولا يأخذ من كتاب ولا سنة. قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. إذن هذا الولي يأخذ من الشرع ويأخذ كذلك من الرب مباشرة، فله منزلتان، فله منزلتان. أما الرسول فيأخذ من جبريل عليه السلام فقط، يأخذ من الرسول فقط، رسول الله الذي هو جبريل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه فقط، فهو موضع لبنة. أما الولي فيأخذ من الشرع ويأخذ كذلك من الرب سبحانه وتعالى مباشرة، هذا هو المقصود من قوله فإنه يأخذ من المعدن أي من المصدر الذي يأخذ منه الملك الذي يأخذ منه جبريل. قال: فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب وللرسول المثل بلبنة فضة فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول وكذلك أضل من هؤلاء غلاة المتفلسفة، غلاة المتفلسفة كالفارابي وغيره، يقولون بأن الفيلسوف أفضل من النبي، الفيلسوف أفضل من النبي لأن الفيلسوف يدلل بالبراهين العقلية التي لا يستطيع النبي أن يصل إليها، يبرهن بالأمور العقلية، فيقولون بأن الفيلسوف عنده الأدلة العقلية ما ليس عند الأنبياء، الأنبياء فقط يأخذون من الوحي، لكن الفيلسوف يستطيع أن يقنع الآخرين على ما يريد بالأمور العقلية والأدلة العقلية، فلهذا يقولون الرسول لا يصل إلى ذلك، فالفيلسوف أفضل منه، وهذا كذلك أعظم كفرا من الأول. قال: تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، وكيف يخفى كفر من هذا كلام من هذا كلامه وله من الكلام، يعني هذا الرد على الصوفية وعلى غيرهم ممن التبس عليهم الأمر فلم يكفروا ابن عربي وعظموا شأن ابن عربي كأمثال السيوطي وغيره الذين يدافعون عن ابن عربي، وكان هذا الأمر بداية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك قرأ كتب هذا الزنديق فتفطن لكفر هذا الرجل وتفطن لزندقته، وأنه رجل يدعو إلى الزندقة. قال: وله من الكلام أمثال هذا، أي لابن عربي. قال: وفيه ما يخفى منه الكفر، يعني فيه بعض الأمور المشكلة قد يخفى الكفر. قال: ومنه ما يظهر، أي جليا واضحا. قال: فلهذا يحتاج إلى نقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر، الزغل يعني الغش، ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. فهؤلاء يعني يريدون أن يصلوا إلى منزلة الرسل والأنبياء، أما ابن عربي فهو يدعي فوق منزلة الرسل والأنبياء. قال: ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام، كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويبطنون الكفر وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليه حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، أي توبة المرتد الذي يظهر النفاق حتى الذي يخفي النفاق حتى إذا تمكن وضعف الإسلام بدأ يظهر ما في قلبه. فهذا الرجل الذي أظهر ما في قلبه وكان منافقا يظهر الإسلام، ولما تمكن وقوي فأظهر ما في قلبه من النفاق، فهل إذا تاب مرة أخرى تقبل توبته أو لا تقبل توبته؟ في المسألة خلاف. قال: وهي رواية معلى ابن منصور الحنفي، يعني عدم قبول توبة المرتد، عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. إلى هنا، سبحانه وتعالى.